السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. دي مثلا بقى جنرال ومثلا ايه؟ مثلا لوكال. جنرال وايه ولوكال؟ طيب أول حاجة جنرال ده ايه جنرال؟ ده ايه؟ ده ايه؟ شهير اللي بدأ بيزيد صح؟ شهير يعني ايه كده جديد يعني؟ يعني مرض يا جماعة جامد. يعني ليها فيلير صح؟ ليفر سيل فيلير معايا يا شباب؟ مثلا شهير دي كلاسيكية مرض فظيع. فجنرال ده معناه ايه؟ معناه شهير شهير دي. دي بعدها الانفكشن قلنا الانفكشن ثلاث حاجات ازاي بتوت عايز ازاي ثلاث حاجات هم ايه ثلاث حاجات ممكن ايه تعدي بلاسنتا اتاك باي سيلف اتاك مين اتاك الفيتوس يخش موت مين موت البيبي ايه كمان ممكن ده بروس الرازن ثالث يوز كونتراكشن تمام الحاجه الثالثه الملاريا بتاعتها الملاريا ثالث ملاريا بتهمل اوبستراكت مين اوبستراكت بلاد بريشر فهم ايه ده اصلا بيقول لي بخش في الاوبستراكت الله يجيب فايبر معلش بس معايا هنا معلش بص بقى كده دي بقى كده على مين على ايميولوجيكال في اليوم كده عندنا ايه كده عندنا في كده سيل كده كده ايه معنى الفضل بقى كده في نيوكليوس فيها سيل البرين وفي عندي في نيوكليوس طب لو انا عندي ان هو في انتي بودي اجينست سيل البرين يبقى اسمه ايه الانتي بودي اجينست سيل البرين يبقى اسمه ايه سيل البرين هو سيل البرين قبل ايه سيل البرين الفصل ايه فوسفوليبيد تمام لو في انتي بودي اجينست ذيس فوسفوليبيد يبقى اسمه انتي فوسفوليبيد انتي بودي سيندروم يبقى ده انا عرفت لو في انتي بودي اجينست فوسفوليبيد اسمه انتي فوسفوليبيد انتي بودي سيندروم معلش معايا مين فاكر اسماء الانتي بودي كان اسمهم ايه يلا حد يفكرني كان اسمها ابل ابل ولاد كان اسمهم ابل ولاد لا مش جعانه ده اسمه ابل ولاد فعلا ولاد مش هزار اكل ايه الاكل ولا ده الانت بودز بتاعت مين بتاع الفوسفو ليبيد ما الانت بودز لو مين اكل هو مين سجل يا دينا بقى انا هسجل لك دي بص اهو دي بتاكلك ماشي اكل ايه اكل ولا الاكل هو مين انتي كارد لايبن انتي كارد لايبن انتي الاكل او الانت بودز بتاع الانت فوسفو ليبيد انتي كارد لايبن انتي بودز معايا انتي كارديو لايبن انتي بودي اما العينيه لك اسمه لوبس انتي كواجولان ولا عارفينه ولا فاكرينه صح؟ نسيتهم والله نسيتهم؟ روماتولوجي يا جماعه ده في الانتي فوسفوليبيد اللي هي لوبس انتي كواجولان طب انت خدت ان لوبس انتي كواجولان از ميس نومر اسم غلط دبل ميس نومر لوبس انتي كواجولان طب انت تدور عليها في الكتاب كان ليه اللوبس انتي كواجولان اذا دبل اس نمبر معنى لوبس هي الفرق الجاي ها ده كتر هو الكلام عليه كا ميلوس اللوبس انتي كواجولان ده كتر والانتي بايد موجود في الدول ادابتين في الانتي فوسفوليبيد سيندروم طيب سؤال بقى بيعملوا ايه هم اتاك بلاد فيسلز بلاد فيسلز اللي هي بتاعت الميمبرين يعني كل بلاد فيسلز كده في ايه في سيلز مرة فاكر معايا الفكرة فهنا الانتي بودي بتاعت الانتي بودي بتهاجم مين بتهاجم الميمبرين مش كده بس بتهاجم الميمبرين بتعمل ايه بتعمل هنا بتاثر على بتعمل باسكوب بتاثر على البلاد فيسلز مش كده وبس كمان الاكل واللاج بيعملوا ايه كمان اتاك حاجتين مهمين جدا ايه الحاجتين المهمين حاجه اسمها انتي بروتين سي وبروتين كيو اس يعني مره طالب قال لكم حاجه في الكتاب بروتين كاشن تستاذ ايه بروتين ده ده كان تستاذ بقى ده اسمه بروتين سي وبروتين اس بتاع من الليفر دي عباره عن النيتشورك انتي كيو اجلان عباره عن النيتشورك انتي كيو اجلان يعني معنى ده بقى انتي بادي تهاجم هذه الانتي بادي وبروتين كيو اس يحصل ايه لما ده يتبرم ده يتبرم دول انتي كيو اجلان يعني ايه انتي كيو اجلان يعني مسؤولين ما يحتاجش تربوط لو ضرب يحصل ايه؟ يحصل تربوز ده برضه يحصل ايه؟ اتقفل يعني معنى كده معنى كده كمان ان هنا اللوز انتي كواجلانت والانتي كارد لايف بيعملوا ده اللوز انتي كواجلانت والانتي كارد لايف بيعملوا ترومبوز مع فاسكولوباثي ترومبوز مع ايه؟ مع فاسكولوباثي يبقى الانتي كواجلانت سندروم مهم قوي هذه الانتي كواجلانت سندروم ليه؟ تقريبا كده اي حاجه عندكم ريكارد ابورشن غالبا انتي فاسوليبيد دي بروف اذر وايز اي حد كانت ابورشن عندكم دكاتره في الدكاتره ما تقدرش دي وانا كنت ايه بعمل سيلفي اي حال ثابت الابورشن او ريكارنت ابورشن اذ انت مسخره في بروز اذر وايز فريكارنت ابورشن صعب كروموسومال فريكارنت عليها كمان المره الجايه ان شاء الله او اللي بعدها ان ريكارنت ابورشن صعب قوي يكون كل مره كروموسوم كروموسوم نسبه قليله عارفه كام 5-10 بس يعني هو 50% اللي فيه ده مالفورميشن 5-10% بس من ريكارنت ابورشن خلي بس نامي اكتر حاجه بقى مثلنا دي اكتر الانتفال دي كفر اللي بقى جسر تاني حاجة تعمل ثرومبوز عشان كده انتفال فوليبت تلاقي فيه اللي عايزة فيها ايه تلاقي انتفال فوليبت جاسة فيها ثرومبوز في الابر لمب في اللور لمب دي في دي خطوها كده في فترة زي في الفلوبر صح اي بلد اي بلد لا تنسى ممكن بكرة ده عدد اللي بدون بلد اللي هو اللي هي بتخش على البيبي تعمل هارت بلوك صح ولا مش صح يعني هي برضه ممكن تقوم في البيبي مش جاست تكسر البيبي بس وتكسر السيلز بتاعه البيبي لا دي ممكن تعمل فيه كمان ايه هارت بلوك هارت ايه هارت بلوك في البيبي وبيبي ايه بيموت يعني في كلوبس ممكن تبعت انتي بودز للاس اي نود والاي بي نود تمام كده تعمل ايه تعمل هارت بلوك وكارديك اريست في البيبي يبقى في كلوبس غير اللي تقدر النيوكليس يعني خلايا البيبي لا دي ممكن تبقى هارت بلوك هارت ايه بلوك طيب في مرض تاني لما نقول له ار اتش اي نيجاتيف وابنها جواه ار اتش اي بوزيتيف صح اسمه ار اتش قال له قال له يعني فورين قال له يعني فورين وار اتش قال له ايه قال له ايميونايزيشن معاه ده ار اتش قال له ايه اللي بيحصل فيها بيحصل فيها هيموليسيس وات بيز طيب وإيه قصة الريزرس وإيه قصة ABC وريس كونتاكتور التاكتور لكن هو عبارة عن ثلاثة عبارة عن حاجة اسمها C و D و E خلاص طويلة جدا في RH ناخدها إن شاء الله الخلاصة إن لما نقوم في RH ثالث صح نيجاتيف والبيبي RH بوستر معاه نيجاتيف أو البيبي أو البيبي بيشعل إيه بيشعل كتير أو البيبي هابل إيه سيستايشن الأم إن هي تكون أنتي بادل وهذه الأنتي بادل تقوم هجمة البيبي الثاني والثالث وهكذا اثنان ار اتش ايه ار اتش قال له ايميونايزيشن مش فاهم كلها الام ار اتش الثاني واثنان ار اتش بوستر صح هي دي المشكله كلها كان زمان على فكره كان زمان ان مفيش حد يتجوز ار اتش ثالث تتجوز واحد ار اتش ايه بوستر ما ينفعش ما كانش ينفع ليه ما كانش فيها علاج ما كانوش يعرفوا علاجها معايا دكاتره اه والله ده ولما كان يحصل لها كانت ابورشن كانوا يطلقوهم من بعض والواحد ار اتش نيجاتيف يتجوز ار اتش نيجاتيف جوزها يبقى ار اتش نيجاتيف كان زمان كده وكان زمان ضمن الحلول ان هم يفصلوا الزوجين ويتجوز ايه واحد تاني لو هي اتجوزت على شيء نيجاتيف مفيش مشكله ما عادش بتطلع حاجه صح ولا مش صح؟ طيب زمان بقى زمان انا خدتها على فكره انا فيزيولوجيكال ودبنا كانت قديمه جدا ايام انا كنت في السيستم الناس مثلا من كام سنه يعني فتره يعني كنت انا ماخد فيزيولوجي تقول لنا الكلام ده اللي هي تتجوز على شيء واحد تاني على شيء على شيء نيجاتيف بس ملاش علاج خلي بالكم هي ليه بروفلاكسس بس ملاش علاج هو حد يفتكر ان ليها علاج ملاش علاج ليها بروفلاكسس بس حتى الان ملاش علاج ليها بروفلاكسس بس لو حصل انتهت ماذا كده عشان كده بنطلب لكم الابورشن ده في حياتي مهمه جدا اقول لكم عليها الانتي بي اوعى تنسى اي واحده عملها دي وار اتش نيجاتيف دي الانتي بي على طول اي واحده اثناء الحمل عندها نزيفه دكاتره اي واحده اثناء الحمل عندها نزيف تديها ايه انتي بي مهمه جدا لو كانت ار اتش ايه ار اتش ايه طب نيجي بقى كده حاجه ثانيه عارفين يا دكاتره اللي هي اسلحه التدمير الشامل اللي هي عباره عن ايه؟ HLA تمام انجن اللي هي هيومن لوكوسيتك اسوشيت انجن. عارفين حبيتها فكده مش فاكرينها. فكده لما قلنا الاب والام اللي هنا في البيبي دوت تمام، البيبي ده ده بيبي هو او ده بيبي هو، يعني من انجن مين؟ من الام وانجن من الاب. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل دوت بقى الميون سيستم بتاع الام بيتنبه على مرحلتين. الميون سيستم بيتنبه على مين؟ على مرحلتين. اول مرحله هي مين؟ اسمها ايه؟ اسمها برايمري ايميون رياكشن. معايا يا اسف؟ معايا برايمري رياكشن. برايمري رياكشن ده بيطلع منها ايه؟ برايمري رياكشن بيطلع منها حاجه اسمها بلوكينج انتي بودز. يعني ايه بلوكينج انتي بودز؟ انتي بودز طيبه خلال مرايته شويه. يعني ايه خلال مرايته؟ يعني تحاول تبيبي دوت الانجل من اب خلصه خلصه خلصه كده بالمنظر ده، تمسك فيه وما تكسرهوش، تمسك فيه وما تكسرش، تمسك وما تكسرش، تمسك وما تكسرش. يعني هنا البرايمري ميل ريسبونس اللي بيطلع انتي بودز طيبه جدا بلوكينج انتي بودز، هذه الانتي بودز تمسك وما ايه؟ ما تعملش ديستراكشن. طب ايه المشكله بقى؟ المشكله لو هنا في عندنا ديفيشنسي او مشكله ديفكتيف برايمري ميل ريسبونس ديفكتيف، مش هتكون انتي بودز بلوكينج انتي بودز، مش هتكون بلوكينج انتي بودز. هيجي مين بقى اللي بيدقق جدا؟ السكندري ميل ريسبونس ده بيدقق قوي. سكندري ده بيبقى قوي. يعمل ايه بقى الدكاتره؟ يعمل هنا اجسام غريبه. معايا؟ اجسام غريبه يا دكاتره. هنا في اجسام غريبه عن الجسم. في انجلس في الارض غريبه، يعمل فيها يكسرها تماما. يكسرها. ايه اللي يكسر؟ ايه اللي ينفجر؟ ليه دوت كده؟ حصل كده ليه؟ ليه ريسبونس سكندري ريسبونس ده قوي جدا. ده هيكسر اي انجلس غريبه عن مين؟ غريبه عن الام. يعني المشكله كلها عباره عن ايه؟ عباره عن ديفكتيف برايمري ريسبونس. طب انت بيحصل ايه في هذا الفكتيف ريسبونس؟ لو كان الاب والام قرايب ازاي؟ هذه الانجل دي شبيهه بهذه الانجل بتاعت الام. فالبرايم ريسبونس ما كوناش انتي بادل. ليه؟ ضمن منه خطا، يعني ضمن منه ان هذه الانجل دي اللي شبه دي بتاعت الام، لا كانت شبه بتاعت الام دي خليها بقى بتاعت الام. فكده بتاعت الام، لكن دي اكشوال لا دي غريبه شويه. فيها بعض اللي هنا الانجل غريبه عن بتاعت الام. يعني هذه الانجل ده اللي بيتم ده. فالبرايم ما ياخدش باله منه، فما يكونش انتي بادل. بروتين الانتي بادل. ايه اللي يحصل؟ يجي السكندري بقى دكاتره. يلاقي في جسم غريب، يقول لك بس ده جسم غريب بيكسر. فالمشكله كلها في البرايمري ريسبونس ما حصلش ليه؟ عشان زواج الاقارب، عشان الاب والام قرايب متشابهين جدا في اتش ال اي، فاسمها حتى ايه؟ اسمها اتش ال اي شيرنج. شيرنج يعني ايه شيرنج يا دكاتره؟ يعني اتش ال اي شيرنج يعني هنا الاب والام مالهم؟ الاب والام متشابهين في الاتش ال اي انجل. فلم يتكون البرايمري ميل ريسبونس. وما ايه اللي حصل؟ ظهر بقى السكندري ميل ريسبونس ودمر البيبي نهائيا. يعني الاب والام متشابهين. طب ايه بقى كده دكاتره على اخر حاجه الاندوكراين؟ ففي الاندوكراين دكاتره كان في 3 هرمون و 3 اوردن. نعم؟ بصر دي بصر؟ طب خلاص ونشوفها خلاص. بصر الاي بقى كده ايه دكاتره على الاندوكراين؟ معايا الاي اندوكراين. معايا شاب؟ الاي اندوكراين. في عندي 3 هرمون لو زادوا يعملوا ايه؟ ال 3 هرمون لو فيهم اي اختلال او اي اضطراب في ال 3 هرمون يعملوا ايه؟ يعملوا ابورشن. مين اول هرمون مهم؟ ايوه البروجستيرون صح؟ هيقل امتى؟ في مرض اسمه ايه؟ اسمه تيرفيت ديفيت او اسمه كوربس لوتيان ايه؟ انسفشنسي. لو عندنا كوربس لوتيان ده ضعيف ما طلعش كورستيرون ضعيف ما طلعش هرمون كورستيرون بكميه كفايه. انت عارفين اسمه ايه؟ اسمه بروجسترون يعني ايه؟ ده هرمون الحمل. لو ما كانش فيها كويسه كميه محترمه كميه نورمال اللي يحصل حمل هيقطع صح؟ صح ولا صح؟ ده بيقوي تيتيل يا دكاتره هذا الهرمون ده بيقوي تيتيل هذا البروجسترون وبيعمل هنا سموث ماسل ريلاكسيشن. يعني معنى كده ان هذا الهرمون ماله؟ ده زي كروشيال للحمل مهم جدا للحمل. بيقوي تيتيل تمام كده بيعمل سموث ماسل ريلاكسيشن لا غنى عن البروجسترون. عشان كده ده اسمه هرمون الحمل الهرمون المحط اللي مين؟ ريلاكسيشن الحمل. فعشان كده الجسم دوت لو قل شويه في ده وحشه يوتر تبدا يحصل فيه كونتراكشن معاك يحصل ايه؟ صوت. في بقى كده هرمون ثانيه يا دكاتره هرمون منه مين؟ الاندروجين و البرولاكتين. اندروجين والبرولاكتين بيشتغلوا ازاي دول؟ الاثنين بيضربوا حاجتين بيضربوا الاوفري وبيضربوا الاندروجين. الاندروجين ده لو كتر والبرولاكتين لو كتر هيعملوا حاجتين. ايه الحاجتين بقى؟ هيعمل لك ان هو يضرب الكوربس لوتيان يعمل لوتيوليسيس يعني موت الكوربة الصوتية. البرولاكتين هذا الهرمون المضر للفيميل مضر بجد للفيميل. عشان كده ربنا حاطه اندر كونتينيوس انهبيشن باي دوبامين. الدوبامين ده موجود على طول في الجسم عامل كونتينيوس انهبيشن اوف البرولاكتين. برولاكتين اكتف امتى؟ ايام الرضاعة بس. يعني البرولاكتين ده بيشتغل ايام الرضاعة بس، غير كده في الجسم دايما باستمرار فانا ده كثرة inhibited by dopamine. ليه بقى؟ البرولاكتين ده كثرة مدر ليه؟ بيعمل ان هو لو زاد هيعمل اتروفي او زاد اندريجيا او هنا، وهنا يعمل ايه كمان؟ بيعمل اتروفي يعني اتروفي او اتريجيا او ذا كورباس بروتين. البرولاكتين والاندروجين لو عاليوا هنا الاتروفي هنا اتروفي. عشان كده حتى الست اللي بترضع ما بيحصلهاش دوره، اللي بترضع ما بيحصلهاش ايه دوره. ليه؟ عشان البرولاكتين انهبت الاوبري وانهبت الاندوميتريوم، فاللي بترضع ما بيحصلهاش دوره. فعشان كده الاندروجين لو زاد البرولاكتين لو زاد اللي هيحصل هيحصل اتريجيا للكورباسوتيوم ويحصل اتروفي اوف ذا اندوميتريوم. فعشان كده لو زاد في وقت حامل زي ايه المرض اللي هو بيجي في الاندروجين في وقت حامل؟ مرض مشهور جدا اسمه ايه؟ تكيس المبايض، اللي اسمه بوليسيستيك اوفاريان سيندروم البي سي او اس. البي سي او اس او اللي هو تكيس مبايض ده بيجي في الاندروجين. ده يطلع لها شنب ودقن كده العيال يبقوا تخان قوي، فتقول ليه قصه كده. المعنى هذا مرض ده بيزود قوي الاندروجين. فلو زاد الاندروجين في البوليسيستيك اوفاريان سيندروم اللي هو البي سي او اس ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ابورشن. وده سؤال مهم جدا في البي سي او اس، يقول لك ايه الكوز اوف ابورشن؟ زي بعض تاني حاجة نعم غير البي سي او اس قصدك؟ اه دي كده ثانيه، بس هنقولها في البي سي او اس، هنقولها المره الجايه بكره، هنقولها يوم الخميس بكره في الكلينيكا معانا بس ان شاء الله ضابط البي سي او. بص بقى يا شباب، نيجي بعد كده لكثره البرولاكتين برضه لما بيزيد بقى زي مثلا هايبرولاكتينيميا، لو زاد البرولاكتين هيعمل هنا لوتيوليسيس ومن هنا يبقى كثرة اتروفي اوف الاندوميتريوم فيسقط ايه؟ يسقط الحاجة. طب ايه تاني اورجان بقى عندنا؟ برولاكتين وانا عندها مثلا ادينوما تيومر مع برجنسي ممكن تقطع. طب نيجي بعد كده شباب حاجه ثانيه مهمه قوي اللي هي ليه 3 اورجان؟ عايز 3 اورجان لو حصل اختلال يحصل ابورشن. احنا عارفين ان كثرة زي مين؟ الادرينال صح؟ الادرينال بتطلع عليه ادرينال اندروجين. طالما ده الاندروجين لتيوز فوق وتحت يعمل اتروفي فيعمل ابورشن، يبقى ادرينال مهمة. تاني حاجة ايه كمان؟ البنكرياس اللي خد معايا بي سي او برضه هيفهم حاجة ان الانسولين دوت بيزود الاندروجين. الانسولين بيزود ايه؟ الاندروجين. فالانسولين ده اللي هو في الدايبيتس لما يكون عندها انسولين ريزيستنس، يعني ايه انسولين ريزيستنس؟ انسولين مش شغال قوي، الريسبت بتاعته مضروبة. طب السؤال ده في الانسولين ريزيستنس في الدايبيتس، انسولين ريزيستنس دي تو انسولين ريزيستنس، الانسولين عالي ولا واطي؟ عالي جدا. يعني خلي بالك انا كاتب الواحده الدايبيتيك اللي عندها انسولين ريزيستنس الاس بتاعها اكتر مني واكتر من اخته كمان، ده اسمه انسولين ريزيستنس. ايه المشكله؟ مش شغال معايا مش معايا، بس هيشتغل في حاجه ثانيه. هو مش شغال على الجلوكوز بس، لكن شغال على الاوفر يطلع مين؟ يطلع اندروجين. يعني هو مش شغال كميتابوليك على الجلوكوز، لكن هيشتغل في حاجه ثانيه في الاوفر ثاني، بيشتغل بيطلع ايه؟ بيطلع الاندروجين. شوف بقى ان هو هنا قد ايه الاس دوت يعني غريب جدا، مش شغال على الجلوكوز مش شغال على الاندروجين. شوف قد ايه عالية مسكينة، يعني الجلوكوز مش شغال على الجلوكوز انسل، لكن شغال على مين؟ شغال على الاندروجين. يظهر الدكاترة ان هو الانسل هنا بيزيد، ممكن شغال على فاكتور ثانية او على ريسبتور ثاني معاك بدل الريسبتور بتاعه هو، يعني الريسبتور بتاعه مضروب بتاع الانسل. فيظهر الاستفهام ده لما انا درست لكم ان الانسل ريسبتور هتزود الاندروجين، يظهر هنا ان هو اشتغل على الريسبتور ثاني بيطلع الاندروجين، الريسبتور بتاع واحد اخوه ثاني اخ ثاني معايا اسمه انسل لايك بروس فاكتور. برافو عليك. يبقى هنا الاس بتاع بتاعه هو هيساعد حاجه ثانيه اللي هي اسمها انسول لايك جروث فاكتور، ويطلع مين؟ يطلع الاندروجين. لا لا حاجه ثانيه بقى هناخدها احنا ان شاء الله باذن الله في البي سي او. خدها بس بي سي او بقى بتكمل. طب بقول لك الانسول بيزود الاندروجين في البي سي او، فاعرف كده معايا. الحاجه الثالثه مين؟ الهايبو والهايبر ثايرويدز. ليه بقى الهايبو والهايبر بيعملوا كمان ابورشن؟ الهايبو والهايبر على فكره بيعملوا اضطراب في كل جسم كله، لخبطه في كل جسم كله. بدايه حاجه زي مثلا الواحده اللي هي عندها مثلا الهارت تاثير على الهارت، الهايبو والهايبر ايه اللي يحصل في الهايبو؟ براديكارديا، والهايبر تاي كارديا. يحصل لها مثلا هنا ايه؟ كونستيبيشن او دايريا. في الهايبو كونستيبيشن صح؟ وفي الهايبر ايه؟ دايريا. يعني بيحصل لها لخبطه في الجسم كله بكل لخبطه، وبالتالي برضه لخبطه ممكن تحصل فين؟ تحصل في تيسيدوس هي كمان. فهي ممكن تلاقي هنا المتابلس بتاعها ماله؟ في مشكله صح؟ يعني هنا مش كويس، مش ارض كويسه. في الهايبو والهايبر تاني الارض مالها؟ الارض بايظه معايا دكاتره. الارض بايظه ليه؟ ان الثايرويد هرمون ان هي تبقى ستيبل، ده مهم جدا عشان الجسم كله يمشي بقى ايه كويس. لو في اختلال الجسم كله هيبوظ، ومن ضمن الحاجات اللي بتبوظ مين؟ السيلول، ويحصل ايه؟ ويحصل ابورشن. ده لو كله ده الاندونيسيان طبعا دي هتطلع كل الجسم كله طبعا معايا شباب اوكي يبقى انا خلي بالك يا دكاتره ان هنا ان هو لو في هاي او هايبرتون ديس التيزه تبقى وحشه قلت يحصل ايه يحصل ابورشن نعم اه خليها مثلا خلي بس الكلمه دي بس نعم طيب ممكن تصدق جرعه الاخ خالص قول لي فكرني بيها جرعه الاخ خالص لان ليها ليها طرق معينه للتشخيص لان المشكله يا جماعه عشان شخص زي الفيلد افكت اول حاجه ان لقيت لازم اقيس كده البروجستيرون والمشكله الكبرى ان البروجستيرون مختلف بين الايه الانديفيدوال يعني ممكن يا دكاتره اقيس مثلا البروجستيرون دوت مثلا فضل مثلا قال مثلا 40 معايا يا ترى النوم على الاقل ايه ممكن يطلع مثلا الرينج بتاعنا كبير قوي الرينج بتاعنا بتاع الايه بتاع البروجستيرون يعني ممكن اقول لك رينج من 20 ل 40 الرينج بتاعه يعني 20 ده ده يعتبر نورمال و30 يعتبر نورمال الرينج ده نورمال 20 ده نورمال عينه بس مش عينه ثانيه يعني في عندي وايد رينج اوف نورمال معايا يعني هنا ممكن 20 ده وانت عينه يعتبر كويس عادي ما يعتبرش كويس لكن على المعمل بتاعنا يعتبر ويزن ايه نورمال رينج فهنا بتفرق ديفكت صعب عشان حاجتين اول حاجه السامبل ستون ليه وايد رينج اوف فاريشن ليه رينج كبير جدا يعني اقول لك مثلا ايه من 20 ل 40 يعني 20 ده يعتبر نورمال لعينه معايا عندنا يعتبر نورمال لكن ممكن عادي ما يعتبرش نورمال فاهمين فدي وايد رينج الحاجه الثانيه عشان شخص بتفرق ديفكت باخد بقى بايومتري الميكرو بايومتري طب سؤال دي ناخد منها البروتوكول ازاي؟ بعد الفقر لما الفقر دي لما الفقر تاخد منها بيولوجي الريتم بقول اه يعني هنا الروتين في الشكل طب ما خلاص ده ريتم جريد دايجنوز يعني هو الديفرنت دايجنوز ازاي؟ دي ناخد منها عينه الريتم قول لها بص يا انت ده وحش ده باد كواليتي يا بروجيكت مش شغال كويس ناخد منها ازاي بيولوجي ازاي وهي حاله لما الفقر يعني عشان كده يا جماعه الديفرنت ديفكت تشخيصها صعب عشان حاجتين اول حاجه عندي وايد رينج نورمال للبروجستيرون الحاجه الثانيه ناخد منها بيولوجي ما ينفعش اقول لك بريجننسي لكن بيتشخص بعد الفقر ولذلك الدايجنوز اتقريت تو جريت دايجنوز فهمت يا جماعه؟ طيب بص بقى يا شباب نخش كده على مين بعد كده على الباثولوجي بقى يلا الباثولوجي معايا الباثولوجي يا دكاتره حد يقول لي بقى ايه الباثولوجي بيحصل بقى؟ بص يا دكاتره اول حاجه القصه كلها عباره عن ايه؟ عباره عن انفصال الكوليوم منين؟ من السيديوال صخره من صخره فعمليات الانفصال ايه اللي يحصل؟ تجمع ايه؟ تجمع دموي هيماتوما هيماتوما من المنظر ده كده يعني القطر عندي حامل عندها امينوريا امينوريا وبعدين الدم ده يفصل يفصل يفصل يفصل يفصل يفصل المنظر ده يقوم نازل يبقى امينوريا ده ايه؟ ده بيبي يبقى البدايه كلها في الامينوريا العادي حامل وبعدين الدم يتجمع ورا مين؟ ورا البيبي يقعد يفصل شويه بالماي يفصل شويه بالماي الدم ده اقوى حاجه تفصل احسن حاجه احسن حاجه تفصل تشفي في الجسم هو الدم بيجي عندنا حاجه اسمها ديتكتنج اورتيك ايوريزم ده بجد لذيذ ضخمه عالي 120 70 ده قوي 120 70 ده كتير ده جامد القلب ده ضخته جامده 120 70 عشان كده الدم ده مع البريشر يعمل ايه؟ يفصل البيبي عن مين؟ عن الديتيدو وده ينزل يبقى امينوريا زي ايه؟ زي بليدنج سؤال مش هيقعد يكمل بعد كده الفصل ولا مش هيكمل؟ هيكمل انفصال وبعدين يفصل البيبي تماما يبقى البيبي ده فين؟ فري ان ذا كابتن دي ده ايه ممكن تسمي ده كده صح ولا مش صح في ناس عندها مشكلتين ايه المشكله اللي يحصل بقى اول حاجه انا قدامي في بروستا جلاندن طول ما مش عمال ايه عمال اريتيت يوترس اريتيت اريتيت اريتيت الحاجه الثانيه انت لما عملت الدم دوت وقعد يطلع فوق يطلع لتحت وعلى الجنبين فصلت مين فصلت بيبي عن مين عن اليوترس صح يعني بيبي ده ماله ايه اللي حصل له غير ان هو مات بقى فري اذا كان كف بقى فورين ايه فورين ودوت اكتر حاجه قامت اليوترس حط جوه فورين برضه زي اللبنه كده انت مش على رقبته مش على طبيعته تلاقيه بتاع عمال ايه عمال يكشر كونتراكت يعني معنى كده ان عندي ان هو الامينوريا وبعد كده هيحصل بيبي وبعد كده هيحصل بين ايه سبب البين هو عباره عن بروستا جلاندز في الدم والحاجه الثانيه ان البين بقى ايه بقى فري اليوترس كافيتي وبالتالي دكاتره السيمبتومز عندنا بتبقى عباره عن ايه عن امينوريا ثم ايه بليدنج ثم ايه امينوريا ثم بليدنج ثم ايه ثم بليدنج يا بفرج عندي ازاي دكاتره هو اول بدايه بتاعتنا في الكلمه اول كلمه عندنا عباره عن ايه عباره عن سيباريشن اوف سام كولونيك بلاي صح سيباريشن اوف كولونيك بلاي تؤدي لايه هل سيباريشن يؤدي الى بليدنج طب والدم فيه ايه في بروستا جلاندن طب والدم يعمل حاجه ثانيه يفصل البيبي عن مين عن اليوترس بيبقى فري ان ذا ديتر كام يعمل لك مور اريتيشن كونتراكشن فولد باي بيبي تيرن باثولوجي اوف ابورشن اللي كاتبه عباره عن امينوريا ثم بليدنج ثم بين. فهمت ازاي القصه ازاي؟ الامينوريا حامل وبعدين شويه فيلايت بريد يجمع دم، الدم دوت يقعد يغسل الفيلايت، الفيلايت طول عن مين؟ عن يوم. الدم ده هو نازل عامل اريتيشن، الدم ده هو عمال يغسل كده يقوم صاد البيبي دوت في الكلب. يعني بور اريتيشن بيدرس كونتراكشن فول باي اكسبانشن اوف ذا اوف ذا. لكن القصه اللي بعدها دي تحصل امتى؟ تحصل امتى؟ اللي عملت سيبريشن الكوريان فرندوزم والسي دي واي. دم دم ضغط دم. هو اللي عملت سيبريشن برضه؟ نيجي بقى كده يا شباب دي حاجه ثانيه، السكند ترايمستر بقى، ايه السكند ترايمستر؟ السكند ترايمستر عندي هنا، هنا عندي شكل ثاني، ايه الشكل الثاني بقى؟ عندي بلاسنتا صح؟ ونظام البلاسنتا فيه بقى ايه؟ عندي كون وعندي امبرين وعندي فيتال زون. تعالى بص بقى كده. اهو القصه مختلفه شويه. ازاي؟ ادي هنا في هنا بلاسنتا، وادي هنا في كون، وادي في بيبي، وهنا في امبرين. في هنا ميه. ايه اللي هيحصل؟ ايه ده يا دكتور؟ ممكن نفس القصه دي بالظبط اللي هو الامينوريا ثم بليدنج ثم بين نفس القصه. او يحصل فور كومن حاجه ثانيه ان ده يفرقع، يحصل رابتشر اوف ميمبرين او حدث ده يفرقع، هينزل مين؟ الميه تنزل. لكن الميه دي خلي بالك ان فيها ايه بقى؟ الميه دي فيها حاجه، فيها ايه يا دكاتره؟ فيها بروستاجلاندين. الميه فيها بروستاجلاندين كتير زي الدم بالظبط. معايا يا شباب؟ الميه دي مليانه بروستاجلاندين. عشان كده خلي بالكم يقول لك ايه؟ يقول لك ايه الريسك الناس اللي هم يعني كده اللي هم العامل شويه كده ليهم، يقول لك ايه الارنطش صح؟ الميه دي هتخاف على اولادك فعلا. ليه يا دكاتره؟ لان لما تنزل هذه الميه فيها بروست الممبرين، يبقى بروست الممبرين يمتص مين؟ يمتص من الفاجينا، يمتص في الدم، يبقى على مين؟ على اليوتما بتعمل له ايه؟ كونتراكشن فولد باي ايه؟ اكسبانشن. يبقى عندنا انيوريا ثم رابتشر اوف ميمبرين ثم بين ثم اكسبشن. يا السكند ترايمستر اللي كاتره في السكند ترايمستر هيحصل ادي ان بيحصل رابشر في البرين فولد باي ابسوربشن اوف بروستاجلاندين فولد باي كونتراكشن اوف ذا يوترس وفي النهايه اكسبشن اوف ذا ايج. لو حصل السكند ترايمستر يبقى مش سكند ترايمستر، يبقى يحصل بليدنج، يبقى يحصل مين؟ رابشر اوف ايه؟ اوف ميمبرين. طيب تمام. بص بقى يا جماعه ساعات يحصل حاجه وحشه جدا. بص بقى حاجات بقى الجلسه. بص الدم ده بيعمل ايه؟ هيغسل مين يا دكاتره؟ هيغسل الفلاي شويه، هيحصل هيماتوما هنا، دم يجمع يغسل مين يا دكاتره؟ يغسل الفلاي. معايا؟ بس في قاعده عايز اقول لكم عليها مهمه قوي. معايا يا محمد؟ في قاعده مهمه جدا، ايه قاعده مهمه؟ لو عندك اكثر من 50% من الفلاي انفصل بيجي مين؟ مور ذان 50% انفصل بيجي مين؟ وبعدين هنا في هذه الماتوما دي مؤذيه قوي. راح طلع بالجماعة فقط باللايف مور ذان كام؟ 50%. العيل حصل له ايه؟ بقى حصل له اورجنايزيشن. وقف على كده. ولا دم نزل ولا حصل كونتراكشن ولا حصل اي حاجه. حصل لها هيماتوما اتجمعت فقط شويه باللايف مور ذان 50%. عيل مات وحصل لها اورجنايزيشن اتجمعت وقف على كده. عملت كلاست وقف على كده. ما كملتش. يعني هي كلها بتعمل حاجه واحده بس موت مين؟ موت اللي بيجي فقط لا فيها. لا لازم الدم بعد كده ولا حصل كونتراكشن ولا حصل اي حاجه، قلت له عيانه ولا حاجه، مش داريه لنفسها، مش داريه ان البيبي جواها مات، وبعدين مكمله عادي وفرحانه وبتضحك وانا اهم حامل وحاولت امتى عمال اجيب لعب اطفال وعمال اجيب هدوم وناسيه تماما ان هنا في ايه؟ ابورشن. فده اسمه ايه؟ اسمه الاجهاض المنسي او اسمه ميز ابورشن. ايه بقى ميز ابورشن؟ ان حصل هيماتوما، هذه الهيماتوما ادت الى سيبريشن اوف مور ذان 50% من الفلاي. بيبي ده ضايع ثم حصل اورجنايزيشن اوف ذيس هيماتوما. برضه رجعت مره ثانيه عملت كلاس كده اورجنايز. معايا دكاتره؟ مش تعمل سيمبتوم ليه؟ ما حصلش انفصال ولا حصل دم نزل. ما فيش سيمبتوم خالص. وكانت النتيجه اسمه ميد ايه؟ ميد ابورشن. معايا يا شباب؟ يبقى انا خلي بالك يا دكاتره الميد ابورشن ايه اللي حصل في ميد ابورشن؟ الدم اتجمع فصل في اللايف موت عيل. بعد كده حصل في اورجنايزيشن. معايا دكاتره؟ حصل في اورجنايزيشن فراح ايه؟ الحمل كمل شويه. بس خلي بالكم هيكمل شويه مش لغايه طول عمره. هيكمل شويه مثلا اسبوع اسبوعين وهيبدا يحصل فيه كده هنا الكم ده يبدا يزيد تاني وينزل بقى ويحصل ابورشن بجد. بس هو القصه كلها عباره عن ايه؟ عباره عن فتره بسيطه مش كتير. على فكره انا قريت الكتاب احد الكتب اللي هو يعني كجوك يعني نقطة كده، ان هما بيلاقوا ان ممكن هذا المدة ابورشن يقعد من اسبوعين الى 22 اسبوع. العيل ميت ده قعد في عيالة مرة 22 اسبوع، كانت عبارة عن كده جوب كده حاجة كده ايه موقفة طرائف معايا، ان هو غالبا غالبا في اسبوعين ثلاثة بينزل بعد كده لوحده، تلاقي الدم راح زي تاني والهيماتومة دي بقى ايه راح تفكت ونزل الدم وانا بتسقط عادي جدا، مش بتقعد كده على طول يعني. الرجال اللي مات ابورشن ده القصه كلها تحب مدى اسبوعين ثلاثه ويظهر هذا الابورشن يعني يحصل في ايدي ويحصل في ايدي ويحصل عليه. خلى القش بتاع الدنيا على قد خلى الاجابه على اخر، خلى تبقى عشان محمد بس في الاخر عشان ايه؟ ما فيهاش انتربشن. يبقى انا خلفت انا كانت هنا هيماتومه، هذه الهيماتومه دي يا دكاتره الهيماتومه دي بتتجمع معايا كده تفصل شويه من اللايف، عيل مات يحصل اورجنايزيشن حمل يكمل شويه لكن بعد كده يحصل برضه ليه ابورشن. بص بقى حاجه جميله قوي. ايه يا جماعه؟ قال لك الكروموسومال مالفورميشن، كروموسومال ايه مالفورميشن. بصوا يا دكاتره كده معايا عشان ده موضوع تاني هناخده ان شاء الله بديك كرمول، انا بس بضرب حته في بديك كرمول معايا، بس حته بقى ايه معلمه بقى ركز معايا. هنا لو في نسبه ابورشن سوري هنا في لو في ده مالفورميشن بيقول لك الكروموسومال مالفورميشن ايه اللي يحصل يا دكاتره؟ هيكون بيبي؟ لا مش هيكون بيبي صح؟ هيكون بس كده حته لحمه كده بس ما تكونش لسه بيبي معايا دكاتره؟ يعني مش هتكون هارت، مش هتكون في بلاد فيسل، مش هتكون في حاجه خالص. يعني مش هتكون في هارت اورجن مش هتتكون. طب ايه النتيجه بقى؟ لازم يتعمل ايه؟ عباره عن ايه يا دكاتره؟ عباره عن هنا كلين بابار بالمنظر ده، كلين بابار كلين بابار بالمنظر ده. انتوا عارفين يا جماعه الستيج او كلين بابار في حاجه اسمها برايمري فيزنس و سكندري و تيرشري صح؟ ايه البرايمري عباره عن ايه برايمري فيزنس؟ عباره عن مقر ايه؟ نسيتي من جوه ايه؟ بقي جوه جوه ايه؟ هو كروموسومال ابنورمالي ليه الكرمون الورم ده هو سابه كروموسوم قبل ما يجي معايا ده كده. وهنقول ساعتها ان شاء الله امتى يحصل انت مول ورم وامتى يحصل هايبريد جينريشن ان شاء الله باذن الله ساعتها لما يجي ده. بس الفكره اللي لكم عليها ده كده ان هنا الكروموسوم قبل ما تلاقي وصلت في الكتاب بيحصل هايبريد جينريشن صح طبعا. ان الكروموسوم ده بايظ ما يطلعش بيه ما يطلعش بلاد فيسل يحصل هايبريد جينريشن اوف ذا بلاي فكده اللي عامل زي عينك عينك عينك المنظر ده معايا فكرة. بيحصل امتى في الكروموسومال قبل المرض. يبقى نكتب مع بعض الكروموسومال قبل المرض هيدروبيك ديجنريشن اوكرز ان ذا ذا بوي اجل نقطه صعب قبل المرض اكتب كده هيدروبيك ديجنريشن اوكرز ان ذا ذا بوي هيدروبيك ديجنريشن اوكرز ان ذا ذا بوي. اللي بدا اللي جت عرفت ايه البطل شو بيحصل ولا عرفتش كده البطل بيحصل ايه بعد كده اللي هو لو فيرست ترايمستر ايه امينوريا وبعدين وبيدنج وبين امينوريا وبيدنج وبين. طب سكند ترايمستر ايه وايه وايه امينوريا ومين امينوريا وبيدنج وبين او امينوريا رابشر ممبرين ثم ايه ثم بين وديليفري كانها مصغر ولاده. طب انا دخلت فالهيدروليك جينريشن مثلا امتى الكروموسوم قبل المركز. طب ليه هيدروليك جينريشن عشان إذا الله يملها إيه باستر عشان بحثنا إيه باستر في الله إيه باستر في الله. فالميزة أبورشن بيحصل إيه دكاترة تجمع دموي بيعمل إيه يموت العين ثم أورجانيزيشن تجمع لا تجمع دموي يعمل يتجمع كسر الله يموت البيبي ثم إيه ثم يحصل أورجانيزيشن والحمل يكمل. نعم يعني زي ده بس عايز لك او بتنزل كده بالبايت كده فيها دوبامين امريا بين عادي جدا او امينوريا رشه البرين بين عادي جدا. طيب دي سكند ترايمستر سكند ترايمستريك ابورشن معايا دكاتره نقلب الصفحه بقى نقلب الصفحه لا يا كفر للي بقى دكاتره على مين على الصفحه اللي بعدها. بص بقى ليه بقى شاب كلينيكال تايبس اوف ابورشن كلينيكال تايبس اوف اسبورت ابورشن. اول حاجه يعني ايه اول حاجه عندكم هي دكاتره اول حاجه سبنت ابورشن يعني ايه سبنت ابورشن يعني ايه يعني ايه سبنت دوت يعني تحديد تهديد سبنت ابورشن يعني في تهديد بالاجهاض بنهدد جرعه الاجهاض سبنت ابورشن. الرحم بيهددنا ان هو ايه هيبيض العين الرحم راجل ولا عين غالبا عيل الحمد لله رب عيل غالبا ايه عيل عارف كام نسبه عيل نسبه نوع عيل كام في المية 70-80% ونسبه نوع حقق تهديده 20-30% يعني نسبه ابورشن عندنا دكاتره السبنت ابورشن نسبتها كام 20-30% نسبه ابورشن 20-30% ونسبه نوع كام في الحمل من 70-80% يعني خلي بالكم معايا دكاتره العيال اللي جالها كانت ابورشن هقول لها ايه حد يقول لي 4 هقول لها ايه بص يا مدام غالبا 70-30% مش هيحصل ايه مش هيحصل ابورشن معاك مش غالبا هو 70-80% مش هيحصل ابورشن غالبا 70-80% هنكمل كده الحمل ولسه اللي هو التفصيل من 20-30% فقط ده يعني معايا. طب سؤال الدكاتره يعني ايه دكاتره كانت ابورشن عباره عن ايه عباره عن محاوله صح اتمبت يعني ديفينيشن اوف سيلف ابورشن عباره عن اتمبت اوف ذا يوترس اتمبت اوف ذا يوترس تو اكسبلت بيجي جوه اسمه ايه اسمه برودكت اوف كونسبشن برودكت اوف كونسبشن يعني هنا عباره عن اتمبت اوف ذا يوترس تو اكسبلت ذا برودكت اوف كونسبشن attempt of the uterus to expel the breast of conception معايا دكاتره ادي attempt may succeed في كام في المية attempt of the uterus to expel the product of conception product of conception يعني نتيجة الconception نتيجة الايه الconception ما هو في فيتا بص في حاجة اسمها فرتلايز اوفم في حاجة اسمها امبري في حاجة اسمها فيتا كلمة فيتا دي كلمة على فكرة ليها definition بعد 7 اسابيع ده تو فيتا قبل كده ما تكونش فيتا اسمه امبريو فاول 3 اسابيع اسمه فرتلايز اوفم فدي كلها اسمهم ايه كلهم اسمهم برودكت اوف كونسبشن معايا؟ فعشان كده ده السؤال ده الاداره طبعا. يبقى خامل اللي احنا عباره عن ايه؟ عباره عن اتمبت اوف ذا انتراستر سبيل ذا بروتوكول فاشن. It may succeed في قد ايه يا دكاتره؟ 20 30 and you will fail في كام في المية؟ 70 80%. لو حد قال لي بقى ايه البطولة اللي بيحصل يا جدع؟ يبتديها ازاي؟ يبتديها ازاي البطولة دي؟ حلو حلو كان ده. يبقى minimal or partial separation of the blood due to minimal or partial separation of the blood due to. يعني حصل هنا الاسمبل دي والنتيجة والحاجة دي كلها حصل سببها ايه؟ سببها minimal or partial separation of the blood due to minimal or partial separation of the blood. طب سؤال ده كده ايه السيمبلز عندنا؟ مثلا ايه بصدق عن ايه؟ يلا كيف ناحية امينورية ناحية ليه يا دكاترة؟ لا بص شفت بقى غلطة مش عايز اسمع ليه؟ عايز اسمع بليدنج الاول وإليها مين؟ إليها بين امينورية ثم بليدنج ثم بين. طب لو احنا رمضنا بالسيبلتي بين بلس يعني لو هو مايل يبقى 1 بلس لو هو سيبير يبقى 3 بلس. نحط على بليدنج ده دكاترة 1 بلس ولا 3 بلس؟ بليدنج ده 1 بلس ولا 3؟ 1 بلس. طب البين 1 بلس ولا 3 بلس؟ 1 بلس. يبقى امينوريا والبيدي وبين والبيدي والبين 1 بلس 1 بلس يعني مايلز مايلز مايلز بين ومايلز بين. طب سؤال دكاترة يعني ايه مايلز بليدنج؟ حد يقول لي ايه هو المعيار اللي عندنا لحد هذا البليدنج؟ صح صح اللي بيتحط معاه بتاعنا دكاترة هو ايه؟ هو دم الدورة فهمت الوضع على الدوره. يبقى هنا عندنا في مايلد بليدنج يعني اقل من دم الدوره. مايلد بليدنج يعني اقل من دم الدوره ومايلد بين يعني اكثر من اقل من سوري وجع الدوره. يعني مايلد بين اقل من وجع الدوره. طب سؤال ثاني يا دكتور البين بيحصل دوت وجع في الظهر ولا وجع في البطن ولا في الاثنين؟ بطن وظهر ولا الاثنين؟ البين اكتب بقى ان هو lower abdominal pain and not back pain. ليه not back pain ليه؟ صح كده لان السيرفكس لما بيوسع بيشد على الانترو سيكرال فيحصل back pain. السيرفكس لما بيوسع بيشد على الانترو سيكرال يعمل back pain. هنا انا كده ما عنديش اي cervical dilatation مش هيحصل لي back pain هيحصل لي بس lower abdominal pain ولو حصل back pain تبقى كارثه العين يتسقط بجد. lower abdominal pain يتسقط contractions. يبقى البين يا دكاتره دول ابدومنا البين ماشي كده ماشي ونوت باك بين. على فكره يا دكاتره في حاجه لهم عليها هتبص لو انت جبت كتاب الام سي كيو هتلاقي حوالي 8 9 اسئله على الباك بين دوت. سؤال الباك بين دوت كلها عايز حاجه واحده بس الباك بين دوت لمبر ولا سكرم؟ هو ولا واحد سكرم مش الليجمنت اسمه ايه؟ الليجمنت اسمه يوترو سكرم صح؟ يعني معنى كده البين ده عباره عن سكرم البين. ما عنديش مرض ابدا في المنهج الثاني ابدا ما عنديش انا مرض عندي في النساء والتوليد بيعمل جامد ده بيعمل لمبر بين خالص كل بيعمل جامد سكرال بين امراض كلها بتعمل سكرال وليس لمبر. يبقى خلي بالك البين بتاعنا دايما اللي هيحصل باك بين ويتضمن عليه سكرال وليس لمبر. نيجي على الصعيد يلا انا كان عايز جاي لك دلوقتي الصعيد تمام المدام جايه لك بقى عندها ايه امينوريا وعندها مايلد بين وعندها مايلد بين عايز ماشي على رجليها ولا جاي لك شوك ومش بتشال على الحلقه على الاله ولا حاجه؟ يبقى جنرالي فري جنرالي فري زي الفل مفيش حاجه خالص. طيب لو تحس بطنها كده تحس بطنها الرحم هي اكبر ولا اصغر من الامينوريا؟ اكبر. يعني بيساوي ولا اصغر ولا اقل؟ يساوي طبعا صح. يعني عندي 12 اسبوع فين؟ عندي عند سيمي تيوب 24 اسبوع فين؟ عند الامبرايس. الرحم قد حجم الطبيعي لا حاجه زادت وحاجه قلت وكل حاجه ماشيه تمام. يبقى هنا اليوترس بيساوي الفيز اوف امينوريا صح ولا صح يا دكاتره؟ طب اديني اكزامينشن هلاقي العنق الرحم مفتوح ولا مقفول؟ لو دي مفتوحه تبقى كارثه مفتوحه ده خلاص اتفقد هنا رحم العنق الرحم مقفول كله. يبقى اهم حاجه عندي هنا في الايه اكزامينشن ايه؟ عايز حد يقول لي الابدون ولا البي بي؟ اي اهم طب ليه دي اهم الابدومينال؟ لو جاي حد يقول لي طب سؤال مهم قوي هو مصف ابوش ده في اي فتره؟ وانت عايز تفتح فيرست فايلستر في 7 اسابيع حط الرحم ازاي؟ هتفحص الرحم ازاي بالبطن؟ يعني 7 اسابيع الرحم فين؟ جوه البلد ما عدتش فالبطن تفحص ايه فيه؟ فاهمني؟ فعشان مصف ابوش ده في فيرست فايلستر فاهم حاجه البيدي اكزاميشن وليس ايه؟ وليس عشان كده نيجي نصحح الدكاتره لو الدكتور قال لك ماشي البي دي اكزامينيشن ايه اللي هيحصل؟ هنقصر جامد قوي. ليه؟ لان اهم حاجه عندنا في الاكزامينيشن هو ايه؟ هو البي دي بتاعت الاول واحد مني وانا بروح مبني. طب سؤال تاني، هل ممكن تستعيد عن البي دي اكزامينيشن بحاجتين؟ حاجه سنتو وحاجه انفستيجيشن. ايه السنتو؟ ان ما عندهاش بال بين، فيبقى انا بروح ماله مقفول ما اتحركش من مكانه. الحاجه الثانيه انفستيجيشن ايه ممكن برضو ان انا ابص بيها على عنق الرحم؟ الترا ساوند صح؟ اللي هي ايه؟ من تاي فاجينا، عن طريق فاجينا اسمها ترانس فاجينا الترا ساوند. طب الترا ساوند يا جماعه اللي هي جنب السرير على بطن العيانه، بروح احط على بطن العيانه الترا ساوند عشان ابص عليها، يا اما ترانس ابدومينال على بطن العيانه او احطها من تحت ترانس فاجينا الترا ساوند. ايه اهم نقطه هبص عليها في الالترا ساوند؟ اهم نقطه في الالترا ساوند يا دكاتره فيتال هارت. ايه فيتال هارت؟ بيت عايز ماله؟ قاعد عايش صح ولا مش صح؟ غالبا عايش وان شاء الله هيكمل باذن الله. يا فيتال هارت ايه؟ فيتال هارت بيت. طب سؤال مهم جدا برضه، الاسئله كلها مهمه قوي، الاسئله والله كلها اورال وكلها ده يا جماعه انا بدرسنا اقول لكم دايلوج بيحصل في الاورال ده دايلوج ولا كانين سنت ابورشن. طيب ايه السيمبتوم؟ طيب بليدنج ده كتير ولا قليل؟ طب البين ده كتير ولا قليل؟ طب البين دوت لور ابدومينال ولا باد بين؟ طب نبحث البطن تلاقي فيه راس ماله؟ طب تبحث من تحت من الفاجينا تلاقي السيرفكس ماله؟ طب لو عينه ما رضيتش تفتح فاجينا تعمل لها ايه؟ تسالها على ايه؟ تبص على ايه؟ طب لما تبص للالترا ساوند عشان عنق الرحم هتبص على ايه كمان؟ طب امتى تشوف الفيتال هارت ايه؟ فيتال هارت بيت. معايا يا جماعه في الاسئله دي كلها؟ امتى تشوف فيتال هارت بيت؟ بص يا جماعه اولا في الاسبوع الخامس بلاقي كده تك تك بس الاسبوع الخامس معايا دي الترانس فاجينا. الاسبوع الخامس بلاقي تك بس تك فاضيه. تك ايه فاضي؟ الاسبوع الخامس. الاسبوع السادس هلاقي نغمشه كده، عارفين مين دوت؟ مين اللي كده؟ ده تيك. الاسبوع السادس بشوف مين؟ بشوف البيبي. الاسبوع السادس يبقى حاجه كده كده حاجه بيضاء كده ملهاش ملامح. في الاسبوع السابع بلاقي بيبي ملوش ملامح. في الاسبوع الثامن بدات الاقي بقى كمان جوه البيبي. الاسبوع الثاني هنلاقي يا دكاتره الاسبوع السابع هنلاقي ايه؟ الاسبوع السابع في تظهر ايه؟ في تظهر يبقى الخامس تك فاضيه، السادس هنلاقي هنا ايه؟ بيبي. السابع هنلاقي هنا ايه؟ فيتال ايه؟ فيتال بالسيشن. دي كلها بترانس فاجينال التر ساوند. يبقى الخامس كيس فاضي، السادس في فيتال، السابع هنلاقي فيه ايه؟ في بالسيشن. يعني هو عن 12 اسبوع ده عن سيفت بيوز، لو هو عن 24 ده عن امبولانس ماشي مع ايه؟ مع ريفرحه. طب دي بقى كده دكاتره، ايه هو التست اللي انا عملته لقيته دبل وماشي حلو يبقى ان شاء الله الحمله هيكمل؟ بيتا اتش. البيتا مين؟ اتش سي جي. البيتا اتش جي دكاتره لو انا بقيته وبلاقيه دبل ماشي كويس معايا يبقى الحمله ماله ان شاء الله كويس باذن الله. بسم الله طبعا ده كله معايا دكاتره؟ معايا اسرع مش معايا؟ طيب ليه بقى على مين؟ على التريتمنت بقى دكاتره. في التريتمنت عندنا حته الصحه الفاضيه عندي اربع دراج واربع اذر. العلاج بتاعنا هو اربع دراج واربع ايه؟ اربع اذر. معايا؟ اربع دراج واربع ايه؟ اذر. التريتمنت معايا دكاتره؟ يلا نشوف ايه الاربع دراج ده. تعال نخش على الباثولوجي ايه المشكله عندنا ونحاول نحلها سوا. نعم؟ ألم زيادة؟ حد معاه ألم زيادة؟ يلا يا شباب، إيه بقى الأربعة دراجز بقى عندنا؟ تعالى بص كده حاجة مهمة أوي. أول حاجة دكاترة، فكده ما إحنا قلنا هنا في كورة صوتية صح؟ بيطلع عليه هرمون الـ اتش سي جي صح ولا مش صح؟ اتش سي بيطلع مين؟ ينشط مين؟ الكورة الصوتية. فالكورة الصوتية بتطلع مين؟ بتطلع البروجسترون صح ولا مش صح؟ تمام. ولما بيحصل كونتراكشن كان اي هنا اي حاجه تعمل كونتراكشن اي بس بيعمل كونتراكشن بروسا جلاندز تمام. وهنا كان في ريسبتور اللي هو ممكن تعمل ريلاكسيشن اسمها بيتا 2 ريسبتور ممكن تعمل ايه؟ يعمل ريلاكسيشن. حد عرف اللي كانت الاربعه دراجز اللي ممكن اديهم لوحده عندها محاوله ابورشن ممكن ادي مين؟ الاتش سي جي او ادي ايه؟ ادي بروجسترون او ادي انتي بروسا جلاندز او ادي ايه؟ بيتا 2 سمباتو مالمدين بيتا 2 ادوس. يبقى معنى كده انا عندي يا دكاتره ممكن ادي الاربعه دراجز هم ممكن ادي حقن اتش جي. على فكره دي حلوه قوي. ليه؟ طلع بروجسترون طبيعي طبيعي ده كويس قوي. او ممكن ادي ادجستمنت طبيعي من بره. حاجه اسمها ايه بقى لو احنا الصيدليه النهارده بص كده على حاجه اسمها يوتروم جيستين وده القرص بتاعه 100 ملي جرام بيتاخد قرص صباحا واثنين قرص مساء هي جرعه كده قرص صباحا واثنين قرص مساء معايا دكاتره يوتروجستان 100 ملي جرام يوتروجستان ده عباره عن ايه هو عباره عن سيمي سينثيتيك بروجسترون يعني بروجسترون يختار جدا بالطبيعي بروجسترون يختار جدا بالايه من الطبيعي تردد فينا ما بروجسترون كتير قوي موجوده يعني هنا الدرجه دي اتش جي حار ممكن اغيرت شويه طب ادي ايه ادي مكانه يوتروجستان مع اللي هو ايه اللي هو نيتشرال بروجسترون او اكثر من نيتشرال بروجسترون قد ايه 100 ملي جرام قرص صبح قرص بالليل طب لو استمر عندي في بروجسترون في الصيدليه في مثلا حوالي 100 نوع ولا ما ينفعش هو ده اللي ينفع ليه الباقي كله خلي بالكم كل بقيه البروجسترونات الثانيه البروجسترون الثاني كلهم مشتقين من مين من تستوستيرون تخيلوا يا جماعه ان البروجسترونات الموجوده في السوق دي كلها مشتقه من التستوستيرون يعني ليها طبيعه ايه اندروجينيك معايا اندروجينيك يعني فيها جزء كبير قوي اندروجينيك يعني مثلا لو اديتها بنت يعني لو اديتها واحده وليها جواها بنت يطلع لها بنت تنزل بكريتروس كبير قد كده كريتروس كبير قد كده وبليريا ميجوره لحمه مع بعض كانها سكروتوم وليريا ميجوره طالعه على مين؟ طالعه على الكريتروس تنزل بجينيتاليا غريبه جدا منظرها محير جدا عدى ميل وداخل ميل حاجه اسمها الجينيتاليا المحيره او امبيجوال جينيتاليا وهذه الكونديشن اسمها فيريلايزيشن يبقى في حاجه بروجستيرون دوت مصنع اسمه فيريلايزيشن يعني ايه؟ يعني انت عندك هنا انواع في الصيدليه كتير جدا بروجسترون في مصنع وده ما تدهوش ابدا بيبدا يطلع حاجات غريبه جدا فدي تبقى تعمل فيريلايزيشن وفي بروجسترون الطبيعي بيدي مين اكيد الطبيعي على فكره الطبيعي ده ما بيعملش حاجه يعني احنا البروجسترون ايه غالبا ليه؟ واحنا عندنا دي عايز ان انا اعالجها ده ضعيف جدا ده هو الطبيعي ده ضعيف قوي دول وقتها دي هناخدها بعد كده في مثلا في درس اسمه ايه؟ اسمه ابنورمال دي في الجنة بريدي اللي فوق ده فوق ده قوي جدا يوقف البريدنج تمام ده لكن ده ما وقفش بريدنج هم ايه اللي في الدنيا؟ وليه ما وقفوش في الصيدليات؟ ده هم لك نوعين ثلاثه في الصيدليات كلها نوعين ثلاثه ايه وظيفتها في الحامل بس واحده حامل لما تبقى واحده حامل اديها هذا النوع ما ينفعش النوع ده النوع ده يعمل فيريلايزيشن النوع ده ينفع معايا يا دكاتره؟ يا معنى كده ان هو ممكن يعمل فيريلايزيشن بس مش مع مين؟ مش مع النيتشرال اللي هو ايه؟ اللي هو طيب عمل حاجه اسمها ايفيدنس بيز ميديسن يعني ايه الكلمه دي يعني ايه ايفيدنس بيز ميديسن يعني ايه الطب فعلا المبني على الدليل والبرهان برافو عليك على الدليل والبرهان فعلا هو ده اسمه كده فعلا الطب مبني على الدليل يعني ايه الطب مبني على الدليل يعني احنا جبنا ما يقرب من حوالي مليون واحده حامل معايا دكاتره وكلهم المليون دول كانوا بيسقطوا بيحصلهم ايه بيحصلهم سيرجيكال ابورشن ده الاختبار ده عملناه ايه؟ ليه مصر وفي انجلترا وفي امريكا وعنا يعني ايه ده سنتر كتير جدا مع بعض كلها انتجريت مع بعض يلا يا جماعه كلنا قاعدين نشوف الافكت اوف بروجسترون في واحده حامل اللي بتسقط فنصهم يعني مثلا نص مليون كان عندهم ايه؟ سنتر ابورشن ده بروجسترون نص مليون كان عندهم سنتر ابورشن ما جالهمش حاجه النتيجه كانت ايه اللي كانت النتيجه توقعت ايه؟ النتيجه ان كانت النتيجه متساويه بين الاثنين يعني هذا البروجكتور دوت عباره عن شويه ميه كان شرب العيله كل يوم وخلاص على كده ليس له اي دور يعني معنى كده يا دكاتره ان هذا البروجكتور ملهوش دور بجد الا في حاله واحده بس فيه لو انت شخصت ان هذه الفيليل عندها لوتيال فيز ديفكت بس لا كده اديها شويه ميه طب دي يا دكتور انا بديها على فكره مفيش عيله ما بتدوش امبارح كنت بديها عيانه ليه بتدي العيانه؟ لان العيانه لو انت ما بتديهاش مثبت اللي هم كل عيان بيموت حاجه اسمها مثبت لا لازم مثبت هي فاكره ده ايه بيقوم جايب البيت ده بالمسمار بيتاكل ليه في الرحم بمسمار اه والله العظيم اول بتدوق ليه في الايه بتدوق ليه في الرحم بمسمار دي هي فاكره كده ان هذا الاستفان ده مسمار البيبي هي فاكره كده ده مثبت البيبي اه والله العظيم فهل ليش خاطر العيانة بس عشان بس ايه انا اكبر دماغي يعني بص لكل مقال المقال يعني هي عيال مش عارفه هي عيانه عيال فاكره ان هذا البروجكشن دوت هو عباره عن السم السحري اللي هي ده فين في الرحم ادي عم بروجكشن رايح دي عم بروجكشن رايح عشان مش هي لو انت بروجكشن مش جايه تاني خلاص انتهت دول مش عارف حاجه راح كده يديني ده لك فرايح عيانتك ازاي دي هذا بروجكشن لكن انت قررت نفسك ان هذا بروجكشن ليس له اي دور تماما في علاج الا في حاله واحده لوتيال فيز ديفكت ويبقى قابلني لان شخص مين الاستاذ ابن مستحيل ليه لان انا عشان مشخصها لازم اخد منها عينه يعني بعد الفحص ان شاء الله معايا دكاتره فانت ليه شخص تنسى دي والمساحه منها مش كتيره نسبه قليله جدا ما هو بتاخد كده ماشي كده طيب بص بقى يا شباب الحاجه الثالثه بقى بص بقى هو بيشتغل ايه بس بص بقى كده بيعمل ايه البروجيكتور ده هو بيتلحق بيجي لي بقى بيبدا حاجه واحده بيبدا ان هو بيقوي الفيديو وبيعمل حاجه مهمه جدا سموث ماسل ريلاكسيشن معايا دور ريلاكسيشن في عينين كده اللي فاتت بقى ايه بيتكشفوا قوي قوي ازاي عارفين كده الكشف على طريق التليفون العينين ده يقول لك يا دكتور معلش انا ايه انا دكتور جوزي مش موجود فشلت لوحدي بس بفضلك عايز بس ايه عندي مشكله طيب بتدي دكتور عارف انا عندي ايه عندي فيه نزيف وانا حابب اعمل ايه طب دي انت تكشف ده مش عليك انا مش عليك الصوره انا شفت الدكتور مش موجود طيب مش تسكت خلاص اعمل لها ايه مش عارف ايه هعمل لها دي خد استبوجاتي خدي الاندريس الصدريه وخدي حقن اسمها كذا او القرص اسمها كذا ما عارف كده العنس تحت مستاذ نهي ذكية جدا راح لقد جايب اللي رضي الصدرية نازلة جايب رضي الجلتان تمام كده واخد على رأسي في الجو ايه اللي حصل؟ اثاري يا دكاترة ان ما حصل الدم ده الدم ده عمل حركة وحش جدا عمل ايه؟ عمل اللي هنا سيباليش او زيزرمال اكتر من 50% والعين اللي حصل له؟ العين مات لكن العين بحث خايت ايه؟ خايت رضي الجلتان صفر من ايه اللي حصل في الرحم؟ الرحم ده حصل له ريلاكسيشن الحمل اكمل معاش معايا الدم ممكن يقف كمان وده استقرت ما انت وديته مسكن ممكن دي استقرت خلاص انا ما اديلهاش ولا بعد اسبوعين ثلاثه لما اجي بعد كده اقول لها لا ايه بقى هلاقي السكن دي كلها تماما والحمل ده خلاص كلها خالص واقول لها انت على فكره انت قلبت الحمل بتاعك بعد ما كان ابورشن وباين هو ابورشن وكده وباين فيه نزيف وفي وجع وفي تسجيله كده سقطت انت قلبتيه الى ميد ابورشن ما بقاش في بيل ولا في بليدنج بس عايز ميت ايه ميت جوه يعني ممكن هذا البروجستيرون لو اتاخد عمال على الاطفال من غير صناعه هيقلب الى ميد ايه ميد ابورشن وبالتالي يا دكاتره من فضلكم في هنا خطه بقول لكم عليها مهمه جدا هي اوبزرفيشن ففي هنا لو قلت لكم اربع اذر صح ولا صح اربع اذر هيبقى في هنا خطه من اربع اذر هي اوبزرفيشن ما ينفعش دكاتره عيانه تديها علاجات من غير ما تتابعها بالذات في الابورشن لان العيان ده ممكن يموت في اي لحظه ولو مات وكملت العلاج هيقلب يمد ايه يمد ابورشن الانتي بوست راندم نوع ده بس بروفينيت لبوس ما فيش واحد حاجه ما عندهاش بروفينيت لبوس ده يمكن البروفينيت لبوس ده كان دواء كاشف جد وكان هيقتله خلاص وكان هيمنعوه اصلا ايه اللي حصل؟ دكتور كان ربنا صح عليه قال لك ده هي البروفينيت دوت حاجه خفيفه جدا ينفع اثناء الحمل دلوقتي بقى البروفينيت ده رقم واحد في الانتي كل انتي بوست راندم ليه بقى؟ ما فيش واحد حامل فيك يا مصر وفي العالم كله الا بيسموا مين؟ بيسموا بروفينيت في دواء مكان فاشل خالص نجح في امامي بقى رقم واحد ايه في النان ستايل ادي ثلاث رقم اللي هي بروفينيت مع دكاتره مشيت معاهم كده ايه حلوه قوي طيب دي بقى على مين على البيتا دي في ماس مايماتكس البيتا 2 مع شاب بيتا 2 في ماس مايماتكس احنا خدنا منه مثال فات مين بقى فاكر القلب والدمور والكلام ده كله هنا بقى عايزين نفتكر دواء بقى الفيتامين ما كانش حد مهتم بيه قبل كده يبقى عندنا مهم جدا عارفين اللي عارفين الاف دي اف دي ايه ده الاكل كل شويه عاملين تاكل وعاملين تاكل كل شويه عايزين ناكل الفود اند دراج ادمنستريشن هتاخد اي حاجه عليها اف دي ابروف معاها دكاتره ماشي مش زيات قال ايه على العرب بس ده مش عليكم والله اللي هم بيناموش يقول لك ايه العرب لا يقرؤون وينقرؤوا لا يفهمون وينفهموا لا يفعلون وينفعل لا يدخلون العرب كده الله عليك امال يا جماعه ده فاهم مش زياد فكان لك لو بص يا جماعه الكل عم يرفع تبقاش ايه مش زياد فاهم انت انا بقول كده بص يا دكاتره نيجي على ايه نيجي على اللي هو البيتا مثلا ماتك البيتا 2 البيتا 2 دكاتره من ضمن حاجه مهمه قوي اريتو ايه ريت درين ده اسمه ايه السوق اسمه يوتوبات السوق انا مش كبرت اعرفه وعلى فكره اوعى تقول كلمه انكبرت الاورال ده يوتوبار اسمه ريت درين هيدروكلورايد ليه يوتوبار ده الاسم التجاري يقول لك يا انت ايه يا ابني الصيدليه ولا ايه انا عايز دكتور مش عايز صيدلي معايا فمش يوتوبار ده اسمه ريت درين هيدروكلورايد ده عباره عن ايه عباره عن بيتا 2 سمباس وايه مايماتيك يعني بيعمل يدراين ماسل ري لاكسيشن صح لكن بص بقى دكاتره خلي بالكم عشان دي غلط مشكله كبيره جدا عايز اقول لكم عليها مهمه قوي في النظر عايز اقول لكم على بوينت مهمه جدا دلوقتي الريتين دوت ملوش ريسبتورز الا بعد كام؟ الا بعد 20 اسبوع. يعني حد قبل 20 اسبوع يبقى ايه؟ السمنه بيسميه ايه؟ السمنه بيسميه ايه؟ وايه ده؟ السمنه بيسميه ايه لو واحد ادى لقيته بار او زيت جرين هذا الكلورايد قبل لم يصاد بيسميه هندي والسي ايه والسي راكن بره عشان نقول كده هندي والسي هندي والسي راكن بره فهو حد يا جماعه يدي يدي ريد جرين هاي كلورايد قبل ايه 20 ايه. لكن انت بقى هندي اكتر منه كمان هندي اوف اثنين بقى لو انت دخلت امتحان قلت له يا دكتور ما في ناس اغبياء مثلا بيدي ريد جرين هاي كلورايد قبل 20 ايه. ليه ممكن انت تقول ريد جرين هاي كلورايد ممكن هو بيكتبه اصلا كان قبل 20 ايه. على فكره ممكن يدي ممكن يدي فعلا قبل 20 ايه هدف واحد بس هدف ايه ان هنا هذا الدواء ده بيعمل ايه بيعمل فازو دايليشن فبيزود البلاسينتال بلاد فلو يعني الدواء دوت تمام هو بيشتغل على البلاط بتاع بس ممكن يشتغل على البلاط ده يزود مين يزود البلاسينتال بلاد فلو فممكن بعض الناس دي قبل 20 اسبوع بهدف حاجه ثانيه مش مصدر لاكسن ولكنه بسبب هدف ايه بهدف سموث بلاد فيسل ريلاكسيشن وبيزود البلاد فلو للايه للفيتس معايا يعني هنا امبروف ايه امبروف فيتال بلاد فلو يعني من فضلك بلاش انت ايه تخش في موضوع اللي ده صح ولا غلط حتى الان يا جماعه لسه ايه صغنطه ما تقولش صح وغلط لكن قول ان هو ما يتاخدش الا بعد 20 ويك لكن ممكن ده بعد 20 ويك لو عايزين نزود ايه نزود البلاسنتا او فيتال ايه فيتال بلاس ملوش تكتب على ليترس ملوش تكتب على ليترس ليترس مبقاش تكتب فيه ريسبت تتكون بعد الزمن تتكون بالايدج يعني قبل 20 اسبوع من البيمنت ما تدهوش لا الا وكان لك هدف بقى انت بقى عايز ايه دوت البلاتين بلس لو في تبلس لو طب ليه بقى كده فاكره على ايه اربع عدد ايه الاربع عدد بقى عندنا حد يفكر اول حاجه لسه طب يلا نفكر مع بعض لسه ايه عباره عن ايه كم نوع الريس دوت فيزيكال ايوه فيزيكال تمام منتال وسيكشوال يلا حد يقول لي كل واحده بقى ليه ما انا فاهم كل واحده ليه ليه ليه ليه فيزيكال ليه على فكره الواحد لما بينام بيهدى صح يعني انت مثلا لو انت ايه جاست بدات شغال اكيد وكل حاجه كده بس بتتحرك كتير بتروح درس لا انت عارف درس مش حاجه يعني لا يعني ده يعني حتى ايه بتفهم حتى بالدرس حتى لو فاضي في الدرس مكبر في الدرس معايا يا كابتن وقاعد مع اصحابك ويجي لك تليفونات بقى كده لذيذه تقدر تكلم تليفون شويه وترجع الدرس يعني بتروش تمام جوه الدرس عملت روش يعني وقاعد كده ريلاكس خالص كده بقى وبتاكل وبتشرب يعني احسن البيت يمكن جيت يقول لك ايه ده نروح اجيب لنا حاجه لا يا الدرس قاعد كده مزاج معايا يا دكاتره فالدرس ده يكون اريح ده عادي يعني مش مشكله بس بتقول بره على التعبتين اللي نظام العادي ماشي يا جماعه كده فهنا ايه الفيزيكال ايه اللي بيحصل فيزيكال ان الواحد ان ما احنا نتحرك بس نروح بس ونيجي كده كتير جاي مخنا ده بقى ستريس معايا فهنا فيزيكال ده مهم ايه اول حاجه بيقلل المنتال سترين مجرد بس هي تنام هتنسى تقلل المنتال سترين صح تاني حاجه ايه كمان تاني حاجه ايه يا شباب تاني حاجه لو اتحرك كتير كده ان انا اروح على مين على عضلات مش هروح لمين الاورجن اللي من اهم الاورجن مين عندنا اليوترس يعني لما العيال تنام هيزود مين هيزود البلاسينتا الايه بلاد فلو لا ده هيزيد انا هاجي تحت ماشي يا جماعه الحاجه الثالثه ايه كمان الحركه نفسها اللي كانت بتعمل ايه الدم دوت مش ده المفروض يبقى العيال نايمه وهاديه عشان يحصل لها اورجنايزيشن عشان بقى الريتم ايه يعني يهدى ويحصل فيه بروتين بس ما تعرفش مثلا واحده عندها اتوبيس مع مطب راح سقطت او لا صح مش صح ممكن نفسها مع الهزه دي نفسها تعور بعض البلاي فممكن يحصل لها ايه يحصل بعض الريتم يحصل لها ايه يحصل لها هيموج يعني هنا بيعمل ستابلايزيشن اوف ايه ستريت اوف بلاد ايه بلاد كلوت نيجي على المنتال سترين المنتال كل ما العيال تهدى كل ما كان احسن طبعا كل ما الضغط ده هيقل وكده سيكشوال طب ليه سيكشوال ليه؟ ثلاث حاجات سيكشوال تمام بص يا جماعه انت تمام في السيمن مليان بص ده اكتر سيكشوال ده كانت اكتر سائل ما هوش بص الجلاند هو مين هو السيمن تاني حاجه انت الكورس هنا فيه تصادم صح؟ تروما تمام حاجه ثالثه انفكشن السبرم دوت ماشي ومعاه كل واحد معاه ايه؟ معاه انفكشن السبرم وصاحب مين انفكشن اه في حاجه اسمها سيكشوال ترانسميت ديزيز من اخطر الانفكشنز عندنا فيش ترانسميت يبقى لا اللي هو الحاجات دي كلها مهمه الحاجه الثانيه في الصف كلكم اللي فاتوا اقعد مثلا ايه مثلا ايه الضغط شويه معايا دكاتره ايه كمان ممكن اعملها كمان غير ده ايه كمان دكاتره ها ممكن ايه كمان فيتامين برافو صح بتاع تنزل في الدكاتره فيتامين ده مين؟ فيتامين بي. طب مين هرجعين ده الحديد صخره من الصخره يا جماعه، ادي بتنزل هادي كلها دوس بقى، دي حاجات كلها شغل السوق وشغل ايه والله اللي يحبك تحبها قوي في الارض كل حته جدا. وانت كله فيتامينز ومينرالز، اديها فيتامين بي واديها مين واديها ايرون معايا يا دكاتره. على فكره بدنا الفيتامين بتتاخد في اول فتره هي فوليك اسيد، مهم ليه؟ بيقلل مان فورميشن معايا. فوليك اسيد برضه مهم قوي. طب الحاجه الثالثه بقى مهمه جدا وتاني شويه، مش عارف انت السنه الجايه في الصوره دايما والناس كلها بتنساها رغم ان هي ممكن ترجع عليها، اسمها انتي انتي دي، مهمه جدا الانتي دي. انتي لا يا راجل، لو هي ار اتش ايه نيجاتيف، يعني انتي امتى؟ لو هي ار اتش مين؟ ار اتش ايه نيجاتيف. فده اوبزرفيشن معايا محمد. اوبزرفيشن كله عباره عن ايه؟ عباره عن ميديكال. امال انت عامل سيرش امتى؟ لا يا لا شايف عشان تمشي عشان خاطر ايه بده وليش ايه بده وخاطر ليش ايه بده بقى بورش هي بده بورش ايه بده يعني اي بيت جنب الغاز مين الغاز حد مين الغاز حد مين ايه بده بقى معناه الغاز ايه الغاز حد مين يعني حد اللي هو الديفينيشن الوحيد ايه بده بورش ديفينيشن عباره عن ايه ديز ا تايب اوف ابورشن It is a type of abortion which can be prevented. Prevent حيحصل حيحصل بتاع يا جماعة. Type of abortion which can be prevented. دي على symptoms. يعني دي symptoms. I mean, where is it? Bleeding where is it? وفي البليدنج كام بلس؟ ثلاثة. والبين كام بلس؟ ثلاثة. الأمينورية والبليدنج وإيه؟ وفي في كان بيحبوه جدا جدا جدا جدا جدا سؤال بيحبوه قوي في اوروبا قوي. يقولوا بقى امتى تعرف ان الثيرد ابورشن قلب ان ايبيت الابورشن؟ بحب النقطه دي قوي. ازاي تعرف؟ ازاي تعرف؟ لا مش مس ان ايبيت تعرف ازاي؟ بص في حاجه في السيمبتوم ايه بقى؟ الفيدنج زاد الفيدنج زاد الفيدنج زاد ده في الكميه كميه كبيره او في الديوريشن اكثر من 7 ايام يا فيدنج كتير يا بتيجي في الاماونت يا بتيجي اكثر من كام من 7 ايام يا بيدين يا ابنة هبي مكتوب راح عندكم صح؟ قالت يا رجل عارف زي هنا اللي بدهم قالت اللي بدهم يا طبعا اللي بدهم امتى؟ لو التنسل دي حصل بيدين زاد بيدين اكتر كمية كبيرة او اكتر من 7 ايام. طب البين زاد ومدوت ريسبونسنج تو انرجيتكس. البين يعني ايه زيادة قوي؟ يعني في البين يعني نوت ريسبونسنج تو انرجيتكس معاها ده فكرة؟ نوت ريسبونسنج تو انرجيتكس. سؤال هو ايه نوع البين هنا؟ كوليكي ولا دار ايكينج ولا ثروبينج ولا ايه؟ البين الكوليكي صح؟ ده مرض كوليكي زي دراين كونتراكشن كوليكي. عشان لما تغير نوعه هتغير اسمه ابوشن. عشان ده المره الجايه ان شاء الله لكم لو اتغير اتغير كانسر يبقى ابوشن ايه؟ كوليكي ليه بقى؟ عشان ده دراين كونتراكشن دراين كونتراكشن مرض مرض تحس العيال. يبقى البين هنا ده كاتب ايه؟ نوت ريسبوندنج نو انرجيتك. لو حصل انفجار تجيب الماء اسمه رابتشر اوف ميمبرين. ده العاده بين يعني لما جت الجاز تجيب الميه على الاسبوع مثلا 11 12 13 الحاجات دي خلاص بقى العاده دي بتقف. او دي حته بلاسنتا نزلت لك او حته من العادي نزلت خلاص انتهى اللي هو اسمه بارشل اكسبانشن اوف بس فيتا فارس او بلاسنتا فارس. نعم هيبقى انكمبليت بقى خلاص. طب الحاجه الثانيه اللي جت في الساينز كانت ايه اهم حاجه؟ اللي كانت بسيطه مش مشكله، انا هعرف بس ان حاجه في سيرفايكال ايه؟ دايركت فيجن تدرس وسع. خلي بس الفيس دي هقولها المره الجايه. يبقى تدرس وسع بس. دي اهم حاجه، دول دلوقتي دي اهم حاجه. طب سؤال سؤال يا دكاتره. ايه هنا هنا بقى ايه السيرفس بتاع العيال دي؟ السيرفس بتاع العيال دي اللي هو السيرفس خاص امينوريه والبيت دي والبيت ايه؟ فين؟ البين دوت البين ده بيحصل ايه؟ البين ده مكانه فين؟ لور ابدومن ولا باك بين ولا الاثنين؟ الاثنين ما الابدومن البين لور ابدومن بين اند باك ايك. ايه سر الباك ايك؟ السيرفكس ماله؟ بدا ايه؟ بدا يوسع بدا يفتح فشد عليه في سكرم ليجمنت عمل ايه؟ عمل سكرم حلو. دي بقى كده دي كانت عليه بعدين ماشي جنرال ساينز بقى جنرال هلاقي هنا جنرال ايه؟ لا مش هقولك شوك، لو شوك بس كده برضو ايه ما تجيش الساينس كامله وجنرال كامل. تقول لي according to amount of blood loss، يبقى انا جنرال دكاتره according to amount of blood loss يعني حسب كميه الدم. according to amount of blood loss معايا؟ لو الدم قليل او العيانه مستحملات يبقى عندها انيميا، لو الدم كتير قوي يعمل لها شوك يبقى عندها شوك، يبقى اما انيميا يا اما شوك. لو ده قليل شويه، لو دم العيان مستحملات يبقى عيانه قويه هيلثي نزلت عليها دم كتير بس هي مستحمله يبقى عندها انيميا، لو الدم كتير جدا جدا يبقى شوك. طب الدم الاقي يطلع كبير ولا صغير ولا حاجه، زي ما هو زي ما هو، حاجه نزلت لسه مش حاجه نزلت لسه. نعم لو راحت ميمبرين اقول لك اه صغير شويه، بس عايز تعرف ميمبرين قد ايه البطه ديت او 10 اسابيع قد ايه؟ 10 مللي، عارف يعني 10 مللي؟ يعني كميه مش هتحس قوي، اه حاجه بسيطه جدا. فعشان كده الدكاتره هنا بيدرس ماله كورسبوند تو ذا بيج اوف امينوري، مثال البيج اوف امينوري. طيب دي دي هلاقي هنا ايه دي دي دي؟ التيرمكس ايه؟ فتح التيرمكس وسع وتبري بيقول لك ايه؟ باي باي تمام صح؟ يعني ايه يا دكاتره؟ هلاقينا في ايه؟ prolapse of products بس تعمل كده نزلك ايه بينزلها دلوقتي خلاص ماشي كده. فهنا ايه prolapse تمام of products of consumption. حاجه ايه الانفستيجيشنز اللي عندنا؟ لا مش هعمل اكتر ما هعمل ايه؟ هعمل بري اوب، يعني ايه بري اوب؟ يعني تي سي معايا كده، دي اهم حاجه. ممكن مثلا نعمل لها يعني اي حاجه بري اوب، لكن اصل فرض يبقى الناس كده معايا الناس خلاص مش بنعمل لها بري اوب انفستيجيشن ازاي تي سي. طيب دي اللي صح. بس ده اللي هو الابدومين كلهم البنك دم صغير قوي عن بتاعنا احنا، احنا هنا في المستشفى عندنا في الدور الاول تحت بنك دم الدنادين ضخم جدا. لا ده اللي هم بيجي يخسروا يخسروا معناها بقى فيها دم، يعني لما يخف عندهم بيجي يخسروا معناها شويه دم. معايا؟ عندنا بنك دم رهيب. ليه يا دكاتره؟ اللي ممكن في لحظه احتاج كميه دم رهيبه جدا في لحظه، فيا ريت هيروح يجيب بنك الدم اللي هو في اخر الشارع اللي هو عند الاطفال. لا لا تعالى عندنا على طول تحت في الدور الاول عشان دي تفتح كده في الجهاز اللي هم عايزين دم. اليوم ده الواد راح فين؟ راح اخر الشارع راح عند مين؟ عند الاطفال. طبعا بيحكوا عليه طبعا ايام انت جاي فين يا ابني؟ دم عبيط يا ابني. وتعالى تحت بنك دم قد كده اكبر من 20 مره. تمام؟ فخلي بالكم ان احنا عندنا هنا دم موجود في العين، بنك دم كبير موجود في المستشفى ولكن فيها وايت بورد كده فينا قد كده. معايا ليه يا دكاتره؟ عشان الريسسيتيشن احلى احلى نقطه بيحبوها جدا في الامتحان كلمه الريسسيتيشن. هو جدا جدا جدا اه ده كده مثلا انشوك ميجر مع الدكتور ياسر هيديان كونسيو موديل صفحتين ثلاثه انشوك ميجر اكتب بقى بالتفصيل ده. واللي عايز يلخص فانت مكتوبه فين؟ مكتوبه في الانس باسل سمرتش كده بقى بالتفصيل ده. طيب سؤال يا دكاتره، امتى تحتاج دم العيانه؟ امتى؟ دي مهمه جدا. انديكيشن اوف بلاد ترانسفيوجن. عارفين حاجه اسمها هيماتوك الثاني؟ هيماتوك يعني ايه هيماتوك الثاني؟ نسبة الار بي سي للدم كله، ار بي سي للدم كله اسمها هيماتوك. انا عندي كم مثلا؟ عندي 40 من هي من 5 من 5 ل 45 في المية من 45% لو قلت عن 30 يحتاج مال دم. اي حد عنده هيماتوك الثاني اقل من 30% يحصل له هارت فيلير، عندك هارت فيلير محتاج مال دم. يبقى انديكيشن اوف بلاد ترانسفيوجن هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن ان هيماتوك الفاليو يبقى اقل من 30% عايز نقل دم. او حاجه ثانيه، انا ممكن مثلا انا عارف مثلا ان انا عندي الاتش سي دي بتاعتي او الاتش فاليو بتاعتي مثلا 45. لو قال لي اكيوتلي مور ذان 10% يعني بدل 45 35 اكيوت مور ذان 10% يبقى عايز نقل دم برضه. رغم ان هو 35 لسه ما قالش على 30 برضه عايز نقل دم. اه لو قلت اكتر من 10% اكيد دروب مور ذان 10% يبقى عندنا دم. جت كلها يا جماعه تقول هو في الطار طب انت العيال عندنا نقل دم امتى؟ الدم ده مش حلو على فكره. واحد نقل دم عن نفسه اه بكرهه جدا نقل الدم ده، انفكشن رهيبه معايا والله اعرف ايه بعد كده. ما نعرفش برضه ايه بشكل بعد كده، ممكن في حاجات غريبه يعني او ممكن مستقبل حاجات كتير جدا. فعشان الدم ده اوعى انك تجري على الدم، لا لا ده وحش جدا وحش جدا نقل الدم. فعشان كده فاكره لازم انت في ريستريكشن قويه جدا في الدم. لو الضغط اقل من 30% او لو الدروب اكتر من كام؟ اكتر من 10% او لو اللي هو الهوموجلين بتاعك من اول خالص اقل من 7 الهوموجلين اقل من 7 ده وحش معانا كده. او بص برضه حاجه ثانيه كلينيكال كلينيكال يعني بقى ايه؟ الباص تحت السماء ولا بيشرب في الارض مش عايز تعمل بقى سي بي سي، لا دم هات دم الاول وعمل سي بي سي على راحتك. يعني عندي دي جت شوك عندها دم في طريق الشوك لسه عاملها سي بي سي لا لا خلاص بقى كلينيكال هيعمل لها دم. ممكن هتبقى 8 ممكن 8 بس الباص عندها مثلا كده 130 ما ينفعش لازم يلاقي دم. يعني حتى كلينيكال يمثل ممكن يلاقي دم كلينيكال الاقي الباص عالي جدا بلاد بشر واقع فممكن الاقي ثلاثة ايه؟ يلاقي ثلاثة دم. طيب الميديكال بقى اللي بتعمل ايه؟ اللي هو السبريشن ازاي؟ قال لك لو انت في الفيرست تراينستر بتعمل ايه؟ فيرست تراينستر كلمتين يا اكحل يا اشفر يا لك السيرجيكال السيرجيكال السيرجيكال افتح السيرجيكال امتى؟ فيرست تراينستر اكحل يعني ايفاكيويشن اند كيوريتج ايفاكيويشن اي اند سي اي اند سي ايفاكيويشن اند كيوريتج او اشفر اسمها ساكشن ايفاكيويشن ساكشن ايفاكيويشن بناخد كده خرطوم في العياله ويروح معاه المره الجايه نشفط الايه؟ نشفط الايه؟ نشفط الايه؟ يا اكحد يشفط معايا يا اكحد يشفط اكحد ازاي؟ ايفاكيويشن اند كيوريتج ايفاكيويشن اند كيوريتج او اشفط ازاي يا دكاتره؟ فاكشن ايفاكيويشن يا اما ايه؟ سكند ترانستر سكند ترانستر هعمل ايه سكند ترانستر؟ ادق او اشيل يعني ايه ادق او اشيل؟ ادق ازاي؟ من فوق ادي البولكس ادق اللي عايز تنزله ادق او اشيل ادق ازاي؟ دي البولكس يعني فيها ايه البولكس مش نفس البولكس يعني ايه؟ اللي هو الخلق الصناعي اللي هو انت تسمع اللي هو اللي هو السبستنس ده انكريز يوتراي كونتراكشن اه اللي هي الحاجه اللي بتنزل كونتراكشن اختصر يا سكت ترانزستور هعمل ايه في الميديكال هعمل ايه؟ هدي البولكس على فكره ممكن برضه سكت ترانزستور ممكن تبقى نتيجه او يعني العيانه محتاجه حتى عاملها حاجه اسمها قيصريه قبل جوانب السماع 20 اسبوع قيصريه بفور 28 اسمها هيستروتومي ميديكال. الاكواليتي دي ميديكال. ممكن لو فشل الاكواليتي هتطلع من ايه ساعتها؟ قيصريه. قبل 22 اسبوع القيصريه اسمها فروستراتيجي. بس من فضلك من فضلك بجد والله العظيم اوعى تنسى بجد الانتي ايه؟ انتي دي للار اتش نيجاتيف ايه؟ سيمين. عارف ايه؟ في دواء مصطلح من الفانجس. فانجس اسمه كلاريتيف. هذا الفانجس. ده عندي ناس دكاتره في قصه ده غريبه قوي. ناس اغنياء قوي كانوا بيستخدموا كده شعير كده الراجل اللي هو بيعمل لهم الاكل كان راجل حرامي شويه. جابوهم شعير كويس وهم كانوا فين؟ فلقيت بيحلب السفينه صوت بعض البحر. فعملوا لهم اكل بقى وبيتزا وعيش وكلام زي كده من شعير بوري. ايه اللي حصل؟ حصل لهم بقى جنجليز في رجليهم ونزلت اوكلوجن وكوارث فظيعه جدا جدا وبيجروا معاهم متر. معاهم متر بس. لا ما هو راجل اللي هو ده يعني اه ايه بقى ايه حصل بقى؟ لا بقى ان الشعير ده في اسمه هذا اسمه كلابيتس. قلت لك ان هذا كلابيتس دوت فيري فيري فيري سترونج بجد. شوف باسل سيكتور او بيعمل اسمه مصدر الكونتراكشن قوي جدا. اسمه اسمه بيترجين او ايريكوس الكرويد. ايريكوس الكرويد ده هو بيترجين. ده اسمه الايروس الكرويد هو ده. عندنا دكاتره عندنا في مثاليه للايروس في المنهج عندنا. بيترجين وده شيء مهم جدا عارف اسمه ايه؟ اسمه بروبوكريبتين. اسمه بارلو دين. البرولاكتين. ايوه هو ده. البارلو دين ده دكاتره ده برضه ايروس الكرويد. والنتاجين برضه ايروس الكرويد. طب النتاجين دي امتى؟ بص بقى النتاجين ده اول حاجه جامده جدا. هيبقى ايه خطير قوي. لو عايز اقطع عالي هتنفجر. لو ضفتها عادي نيفر تبي جبن في الهايبرتنشن هيرفع ضغط جدا برضه ستريشن عميق فنوت جبن ان هايبرتنسيف او عندها فرق كبير نوت جبن ان هايبرتنسيف او فرق كبير. وعلى فكره عشان دي ابدا الا ايه؟ الا حصل فيلير اوف اذر ايكواليتيز قوي جدا اه بس القوه بتاعتها مش حلوه فنوت جبن اكسبت اف فيلز اول اذر ميثودز. يبقى يعني بيتاخد امتى؟ لو كل دول الاخرى فشل ممكن تيجي كل دول فشل ممكن تيجي. بس الممكن بتاعه ساعتها يكون ايه بينزل لسه ما هو ده على فكره يا جماعه ده ما بينزلش بيه. بص الكبح ما بينزلش بيه ليه؟ بص بقى يو قافش على ضحك قفشه كلام بيقفش قفشه سيرفكس ولور سيجمنت وابر سيجمنت كله بيقفش فعليا ما بينزلش عام شايف. هما انت بتقول ايه وقت الثاني بس يعني احنا عايزينه بس يعمل ايه؟ الوقت الثاني ممنوع تديه الا لو كان انت متاكد ان اليوترس بقى كومبليتلي ايفاكيويتد. ما بيتاخدش الا لو اليوترس فاضي. ما بيتاخدش الا لو اليوترس عشان كده في البوليس اقول لك نوت جيفن بيفور دليفري اوف ذا فيتر يبقى فاهمني. ما بيتنزلش يا جماعه عيل ما بيقفش عليه. لا عشان كده ما بيتاخدش الا لو اليوترس فاضي. نوت جيفن اكسبت اف ذا يوترس از كومبليتلي ايفاكيويتد. ليه وظيفة واحدة مش بلاد دي عيل؟ لا وظيفتنا بوقت الدم. وقت ايه لك في الدم؟ ايوه اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ اللي احنا ان شاء الله معانا باذن الله يوم الاربعاء بكره الخميس ان شاء الله. الخميس ان شاء الله الساعه ايه؟ الساعه 2 باذن الله. مش اللي عايز ياكل اللي هو الديفرسايزيشن ان شاء الله بعد ما خلصنا الساعه 2 ل 5 هنطلع هناك باذن الله الاربعاء. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.